معود عليه. يا دنيا عيب الدنيا، يا دنيا عيب تشي وخلي عندك دم. يا دنيا الناس بتضحك، الناس بتضحك وانا شايل في قلبي الهم. يا دنيا مزلول مزلول مزل تزليل تزل في الزلزال في الزلزال. وكل مفرح انا كل مفرح الاقي الفرحة لا بتغم غم غم غم غم. متضايق تعبان زعلان اه بالاستخبي والمكتوب اه يا دنيا ليه وشك مقلوب اه بالاستخبي والمكتوب اه يا دنيا ليه وشك مقلوب. اروح لاخويا يوزعني واروح لخالي يفلسعني واروح لعمي يسمعني كلام يعور زي الطوب بالمستخبي والمكتوب يا دنيا ليه وشك مقلوب متضايق برضه مش حاجة زعلان يا دنيا ليه وشك مقلوب. السعادة ما دايمالك لو تعرف ايه اللي حيجرالك تخلع وتضربها بمركوب بالاستخبي والمكتوب يا دنيا ليه وشك مقلوب جاي زعلان مقلوب في كرش النفس يا جماعة. الدنيا مش كلها زغاريط دي برضو فيها نواح وصويت تعشمك بعروسة وبيت وفي لحظة القلب مخروب بالمستخبي والمكتوب يا دنيا ليه وشك مقلوب بالمستخبي والمكتوب يا دنيا ليه وشك مقلوب. لو بوزو لو بوزو لو بوزو لو بوزو لو بوزو لو بوزو. ومهما كنت يا صاحبي حريص اياك تآمن ندل خسيس تعمل حصون تعمل مداريس برضو العيار مضروب مضروب بالاستخبي والمكتوب يا دنيا ليه وشك مقلوب لو يبوزوا متضايق لو يبوزوا